أسماء الله الحسنى. الملك المليك المالك. هو الملك القدوس في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قل اللهم مالك الملك. هو الذي له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لا ملك فوقه ولا شيء إلا دونه، له الملك المطلق والتصرف في الكون كله، وهو المالك لكل شيء، والمليك دال على عظيم ملكه تعالى. ورد اسم الملك 5 مرات، أما اسم المليك فورد 1 واحدة، واسم المالك 2.